متاح. صيد البر ما دمتم، ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. الله المستعان. نعم، تفضلي حبيبتي تابعي. أتابع. أيوة نعم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فقط انتبهي لحرف إليه. إليه نعم إليه نعم تفضل. إليه تحشرون. لا لا نقول تح تو تح، إليه تح، أتمي ضمة التاء. إليه تحشرون. ليس شارو شا بتفخيم الشين. طبعا أنا ماني سامعتك أبدا بصراحة يا عواطف حبيبتي، الصوت يقطع جدا، يعني أبدا ما بسمعك بالكاد، ما بعرف لو تذهبي في مكان شبكته أفضل أو أين الخلل، ما بعرف بصراحة، بس أنا ماني سامعة صوتك تمام. تحشرون. نعم تحشرون تحشرون، شارو عند الراء نفخم لكن الشين تخلص. يلا تابعي تفضلي. تحشرون. نعم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر. نعم لا نقول جعل، انتبهي لحرف العين، حقق المخرج. جعل الله، عندك حروف الحلق ضعيفة الهاء والعين. جعل الله ليس جعل جعاء، لا عا، جعل عين فتحة عا، جعل الله. نعم جعل الله الكعبة نعم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر والشهر، ولو زمنا من الراء. والشهر. لا يا غالي انتبهي، لا تقلقي ليها، الله يرضى عنك، أمري على الهاء وحافظي على رخاوتها. والشهر أهر. أهر الشهر. لا الشهر الشهر أها، قلقلتي الحرف الطرب المخرج، فأنا لا أريدك ما تقطعي صوته، تحافظي على جريان الصوت التام فيه، لا بأس، يلا وصليها بما بعدها حتى تكون أخف عليكي في النطق. الشهر. يلا تابعي. والشهر الحرام والهدي والقلائد. والهدي، قلقلي الدال وبيني قلقلتها بشكل واضح حتى وإن كانت صغرى، تظل صفة قوية. والهدي والقلائد، والهدي والقلائد. لا تبقي شيء من الضبط في المخرج يا غالية، شوفي ينطبق على ما فعلته قول الإمام المرعشي رحمه الله تعالى، فإذا أسمع القارئ نفسه القلقلة لا يقال إنه قد أتى بها. ما فعلته هذا ليس بقلقلة يا غاليتي، الله يحفظك. فاعملي اضطرابا في المخرج ليسمع له نبرة قوية. فلا نقول الهدي يا الهدي والهد أدب، اعمل انفكاك انفجاري في المكان، انفكاك دفاعي بعد القرع والتصادم والالتصاق السريع. نعمل تباعدا وقلعا سريعا يوافق سرعة التصادم والقرع. والهدية والقلائد. هدية والها هدية والهدية نعم، قلقل الدال. والهدية لا، الهدية خطأ، والهدية هدو. آلية القلقلة تحتاج أن تنضبط فتعودي مرة أخرى. نعم، الصوت يقطع والله، بس أنا ماني حابة أزعلها، لكن الصوت غير واضح بصراحة. يا واضح حبيبي، صوتك يقطع يا غالي، ما أسمعك بوضوح. والهدية هدي. طيب طيب تابعي، تفضلي اختمي الآية. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات. نعم، لا نقول لتعلموا، لا تقلقل ما العين فيها. ذلك لتعلموا، تعلى، هاتي توسط العين، لتعلموا أن الله يعلم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم. لا، لا ندخل بنون مرققة ونخرج بنون مفخمة. أن أيوة نعم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. رقق الألفات، ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات ليس، وما في الأرض. لا انتبهي يا عواطف، لا تقرأي بلهجتك حبيبي، لا نقول السماواتي، السماواتي مرققة بالفتح. السماوات أيوة، فيها تفخيم. إذا أنت أخذتي من الظواهر اللهجية هذه الظاهرة، تحاولي تعالجيها إن شاء الله. يلا تابعي حبيبتي. وأن الله بكل شيء عليم. لا نقول وأن الله، لا نرقق النون في اللام تتأثر، ولا نقول وأن الله، نفخم النون لمجاورتها للام. كل يأخذ حقه، فتخلص النون المرققة من اللام المفخمة. وأن فخم اللام، نالله. وأن الله أيوة، ولا نقول الله بحسرمة صوتها، لا تحصري، هاتيها بينية، فما كل مشدد بشديد. وأن الله أيوة، بارك الله فيكي، معلش ربما كمان الشبكة ظلمتك. يلا اختمي وأن الله بكل شيء عليم. وأن الله بكل شيء عليم. بكو، هذه أصوات غير عربية، هذه الأصوات. أتمي حبيبة القلب بكو، بكو، بكل. نعم، بكل شيء عليم. نعم، سبحانه وتعالى. الله يكتب أجرك يا رب، يرضى عنك حبيبة القلب، ويثيبك الله على قدر اجتهادك. أسأل الله أن ييسر لك كل عسير، طابت أنفاسك يا عواطف، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير. وإياك حبيبتي، حياك. طب الله الأنفاس حبيبتي عواطف، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك فيما قرأت يا غالي. آمين آمين. طيب معلمتي، سعيدة بسماع صوتك وسعيدة بمرافقتك في هذه الدقائق. كتب الله أجرك وتقبل الله منك ورضي عنك وأرضاك يا غالية. سوف تكمل معك الإشراف إن شاء الله حبيبة القلب السومة. تفضلي أسماء حبيبتي. جزاك الله خيرا يا فاطمة، حياك يا أسماء، الله يسعدكم يا رب. وخير جزاك يا معلمتي. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استودعناك الله. لا تخرجي بالهوست يا فاطمة، تخرجينا كلنا. إياكي تعمليها في ما بسامحك هذه المرة. حياك الله يا أسماء، كيف حالك حبيبتي؟ الله يحييك. الحمد لله طيبة، كيف حالك انت معلمة؟ بخير الحال، الله يسلمك. وكيفك أنت حبيبتي؟ إن شاء الله بخير، نعم الحمد لله بخير. كتب الله الحمد أجرك يا فاطمة. تمام معلمتي، بتقرأ معاكي وفاء، وفاء العتيبي. تمام. يا مرحبا، حي الله وفاء. تفضلي يا وفاء. يا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، حي هلا. كيف حالك يا وفاء؟ اشتقت لك يا غالي. الحمد لله، أسأل الله أن يتم عليك النعمة ظاهرة وباطنة، ويجعلنا وإياك من الشاكرين الحامدين لنعمائه. تفضل حبيبتي، إن شاء الله نقرأ من الآية 98. تفضلي. ملك طيب، سابق لك من عند اعلموا من هنا. فيها كمقطع يا وفاء حبيبي، أولا انتبهي لهمزة الوصل لما تبدأي بها، لا تقولي إيه، قولي إي. وبعدين لما تقرأ الحرف المشدد بتأخذي ما قبله من المفتوح أو المتحرك، وتأخذ الأول منه كمقطع كامل حتى ما يسقط النون الأول وتقعي في اللحن الجلي، الله يحفظك. فلا تقولي آ وبعدين نا مباشرة، في نون ساكنة في الوسط. كيف تأتين بها؟ تأخذيها مع المفتوح أو المتحرك قبلها. تفضلي. إيه إيه إيه لا لا لا لا مو أ ن ن أ أ الله الله ه ش ش ش ش ش ش ش دي دي دي دي دو. الله، كذلك لا نقول آ وبعدين لا، أو الله مباشرة، لا كمان عندنا لام ساكنة خذيها مع الهمز قبلها، أ ثم الله الثانية الله. تفضلي. الله الله الله ش ش ش دي دي دي دي دي دي دو ال ال حي حي حي حي. لا هنا معلش حبيبتي، كمان هنا لا نقول شديد العقاب، لا تثبتي همزة الوصل، أنت بتقرأي موصولة خلاص، بتنتقلي من الدالة المضمومة إلى اللام مباشرة، فبتأخذيها كمقطع دل من عفوا دل شديد من ضمة الدال إلى اللام الساكنة بدون النطق بهمز الوصل. تفضلي. ش ش ش دي دي دي دي دل دل حي حي حي حي ق ق ق ق قاب. حسنتي. و ن ن ن لا ن أن خذي الساكنة الأولى مع الهمزة المفتوحة. و و و و ن ن ل ل ل ل غ غ غ غ فو فو فو فو ر ر ر ر ر حي حي ما ما ما نعم تفضلي. ما ما ما لا عافاك الله. انتقلي من اللام حبيبتي للراء مباشرة، الألف وهمزة الوصل وكذا اللام كلها ساقطة في النطق، فانتقلي من اللام من كلمة على إلى الراء الأولى من كلمة الرسول. تفضلي. لر خذيها كمقطع. ما ما ما ما ع ل ر ر ر ر سو سو سو ل إ ل ال ال ب ب ل ل ل غ و و ل ل ه ي ي ل ل م م م م م م م ت ت ت ب ت ب د د د ن و و م م تك تك ت ت ت ت م م م م. أنت ما شاء الله عليك في التاء المتحركة والكاف بعدها رائع، فالله تأخذين هذا المنهج في التاء عموما، تأخذيها كمقطع الساكن وما قبله. بارك الله فيك. تفضلي حبيبتي، بإمكانك تتابعي يا وفاء ولا الأمر بيتعبك؟ حبيبتي لو ينام ارتاحي. يلا ب ب ب ب ب ب ب و و و ج ج ج ج ج ج ج أبشري أبشري حبيبتي، ويعافيك يا رب، يرفع عنك ويجعل ما قرأته شفاء لك. يسأل الله أن يرفع عنك الضر، وأن يثقل ميزانك، وأن يرضى عنك، وأن يرضيك يا حبيبة القلب. ما شاء الله عليك وعلى همتك، عافاك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأله باسمه الأعظم الشافي أن يشفيك وأن يرفع عنك الضر. اللهم آمين، اللهم اجعل ما قرأته شفاء لها. تفضلي يا حبيبة القلب، طابت أنفاسك ورضي عنك وأرضى. طيب الله أنفاسك وفاء، شفاك الله وعافاك. فاطمة صبري، فاطمة صبري، ميمونة، ميمونة سيف علي، ميمونة سيف علي، ميمونة سيف علي. طيب حورية، حورية حمداي، حورية حمداي، فتحية سعيد أحمد. نعم حبيبي، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حياك الله، حياك الله معلمكم حبيبتي، كيفك معلمتي؟ الله بخير حال، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله. تفضل يا قل لا يستوي الخبيث والطيب. نعم، بارك الله فيك. هل نقول يا فتحية قل أم نقول قل؟ قل. لا، كل هذه الأكل، يعني نأكل الطعام، المعنى اختلف. لا، هي بالقاف من القول. قل لا يستوي الخبيث والطيب. قل. أيوة أحسنتي، بالقاف، حتى لو أنك تأتي بها أفضل من أنك تقلبيها كافا. تفضلي. قل لا يستوي الخبيث والطيب. ليس الخبيث الخاء، بل الخاء، صخم الخاء. نعم معلمتي. الخبيث. لا، ما تقلقل اللام يا فتحي يا حبيبي، ما نقول لا، ثبت اللام. قل لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب. نعم معلمتي. الخاء، فخمي حرف الخاء أثابك الله. الخبيث. لا، الخبيث. نعم، الخبيث. طيب تفضلي. والطيب ولو أعجبك كثيرا. لا حبيبي، لا، حنانيك الله يسعدك يا رب. ليس والطاطا، لا، والطا كمان، فخم الطاء حتى ما تقلب تاء. والطا، والطيب. والطيب. أيوة، ليس يب، يب، أتمي كسرة الياء الثانية. نعم. والطيب. طيب تفضلي. ولو عجبك كثرة الخبيث. نعم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. حاولي كذا تستحضري معنى الآية يا فتحية، حتى إن شاء الله يعينك على أداء التلاوة بشكل يكون أفضل، وتقيم الحروف. الآلة تقولي ولو أعجبك، أين الهمزة ذهبت؟ حقق المخرج. ولو أعجبك. نعم معلمتي. ولو أعجبك. أيه جيد، هذا أفضل. كثرة الخبيث. خبيث ليس كث، كث لا كث، رقق الكاف والثاء. شفتي الشيء الغريب يا فتحية الآن حبيبة قلبي، أنت المفخمات عندك كلها ضعيفة، يعني قلتي قل قلتيها كل، الخبيث قلت الخبيث، الطيب قلت الطيب، والآن عند المرققات فخمتي. دائما سبحان الله لاحظت هذا الأمر عند كثير من الأخوات، الذي يفرط في استعمال الشيء في غير موضعه يأتي عند أوانه ويتعذر عليه الإتيان به. فمعليش قنن الأمر يا غالية، حروف الاستفال حتما رققي، والعل وفخم سيما في المطبق، كل واحد يأخذ حقه. تفضلي. نعم معلمتي. كثرة الخبيث. الخبيث. الخبيث. ليس الخ، الخ خ خ خ خ. الخبيث. جيد، الله يبارك فيك. فاتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. فاتقوا الله يا أولي الألباب. ليس أولي الأولي، يا أولي أولي الألباب. يا أولي الألباب. نعم الباب، قلقل الباب وبين المقلب سكنة. الباب، لا هاتيها معرفة بأل كما أنزلها الله. نعم. يا أولي الألباب. نعم. لعلكم تفلحون. نعم، لا نقول لأل لآآ بل لعا، العين غير الهمزة غيرها، لا نقول لأل لعل لعل. تفضلي. نعم لعل لعلكم. أيوة معلش، هذه أفضل باعتبار أنك أعجمية فهذه أفضل. طيب الآن حبيبي اللام المشددة ما تعامليها كالميم والنون المشددة وتعطيه هذا الزمن، لعلكم مثل عم إن، لا خطأ، على طول مباشرة بعد ما تعطيها زمنها قصير وسط انتقلي مباشرة للحرف التالي، لعل ألا مباشرة. تفضل. لألا. ليس ألا. لعلكم. لعل لعلكم. لعلكم. طيب لا بأس، تفضلي. لعلكم تفلحون. تفتو تفتو، أتمي ضمة التاء. تفلحون. أيوة، ليس تفلحوه، تفلحون، هاتيها بالحاء. نعم تفلحون. طيب تمام، يلا تفضلي. اسأل الله أن يجعلنا من المتقين ومن المفلحين. يا الآخرة حبيبتي تابعي. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدل لا تبدل لكم. نعم أنت تقرأ يأتي حفص حبيبتي فانتبهي للهمزات، لا تقولي أشياء عين، لا تسهلي الهمز الثاني، هذا لحن في الرواية. لا تسألوا عن أشياء آئي، حقق الهمزتان. نعم معلمتي. لا لا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم عن إن تبد لا عن أشياء إي عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم إن تبد لكم تسؤكم. إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها هي عنها نعم حين ينزل القرآن. لا انتبهي للحركات. ينزل القرآن. ينزل القرآن تبد لكم. ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله. لا لا حبيبي لا، الله يرضى عنك اعتني، بس انتبهي جيدا للضبط ولا تزيدي حروف. ليس تبدل، هل في لام بعد الدال؟ وبعدين ما حركت الباء، ليس تبابا، تب. أيوة بقلقلتها. يلا تفضلي. تبدل لكم عفى الله عنها. لا عفى الله عنها بالعين. عفى الله عنها. أيوة هذا أفضل. نعم. والله غفور غفور حليم. لا حبيبي ما نقول غا، نقول غا من الغين. غفور حليم بس بدون فخميها وبدون همس، تقولي خا فما تقلب تصبح كالخاء. غا مجهورة مفتوحة. غفور حليم. عفى الله عنها والله غفور رحيم. عفى الله عنها والله غفور حليم. نعم سبحانه وتعالى غفور حليم. قد سألها قوم. لا احنا عليك هذا قاف الله يحفظك. قد سألها قوم من قبل. قوم من قبلكم من قبلكم ليس قبل ها لا ق أيوة قبلكم. نعم ليس قبي، لا تخفضي في الباء حبيبتي فتأتي بشائبة كسر. من قبلكم. نعم قد سألها قوم من قبلكم. قد سألها قوم من قبلكم. قوم من قبلكم. نعم ثم أس ثم أصبحوا بها كافرين. لا يا فتحي انتبهي حبيبي، حنجلي الله يسعدك، لا نقول أصباحوا باحوا لو كانت الباء ممدودة ألف، أيوة بحوا. ثم أنت تستشعر المعاني حبيبة قلبي صدقيني، إن شاء الله بتعينك على الإتيان بالنطق بشكل أفضل. ثم أصبحوا بها كافرين، ثم أصبحوا بها كافرين. أصبحوا طيب بها كافرين. نعم. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. بحيرة رتن ولا سائي أطيل المد من بخيرة بخيرة ليست بخيرة بل بحيرة بحيرة بحيرة ولا سائبة. جيد. ولا وسيلة ولا لا نقول وسيلة، الوسيلة غير الوصيلة، المعنى مختلف تماما. وسيلة نعم وصيلة، ولا وصيلة ولا حام ولا ولا وسيلة ولا حام ولكن لا حام ولا حام و ولا حام ولكن الذين فالمعلمتين شوف نعم طيب خلاص هذا القدر نعم الجنة معلش لأنه حتى أكون عادلة بينكم أنت قرأتي هكذا القدر مناسب ثلاث آيات الله يرضى عنك يا رب جزاك الجنة وأسأل الله لقاء السنتنا وإياك بكتابه العظيم جعلنا من التالين له حق التلاوة رضي الله عنك وأرضاك جزاك الله خير وجزاك الله يا معلمة حبيبة إن شاء الله يا حبيبة قلبي فتحية تعرف التسجيل اللي يأتيك مختصر سماعي بالمقاطع على قناة الدراسات للقرآن الكريم يأتيك كذا في مصحف مختصر تفسير مسموع تسمعي ليل بنهار طوال الوقت بتسمعي تلاوة متقنة وكذلك التفسير فلما تقرأي كتاب الله عز وجل تقرأيه بتدبر هذا يعينك على إقامة الحروف بشكل جدا رائع أنت تحتاجيه حتى ولو كان عندك عجمة تجدي سبحان الله مع كثرة الاستماع بإنصات وانت فاتح المصحف ومشركة حواسك وكمان بعدها بتسمع الشرح بالعربي يقوي لك عربيتك ومن جهة أخرى يجعل لسانك أكثر فصاحة وتفهم الكلمة الآيات التي تتلى بالذات ونحن داخلين على رمضان حتى ما تعملي ختمتك بلحون حبيبة قلب الله يرضى عنك لأن أنت هكذا عندك لحون جلية فقبل رمضان حاولي تتدارك الأمر واعمل اسمعي هذه الختمة عدة مرات تنتهي عيديها مرة ثانية وهكذا بحيث ما يأتي رمضان إلا وأنت على الأقل وبتقرأ كذا فاهما ماذا يقول الله عز وجل في هذه الكلمات فهذا يجعلك تقرأي بطريقة مختلفة تماما مستشعرة عظيم الكلمات التي تقرأين الله يكتب أجرك يا رب، جزاك جميل. جزاك الله يا معلمة، إن شاء الله معلمة أجر. تعلم في اللغة العربية أمي تفسير، الحمد لله الحمد إن شاء الله. فين دي معلمة؟ الله الله يثبتك ويزيدك من فضله. الحمد لله، جزاك الله خير وجزاك الله يا معلمة يا رب، اللهم آمين. طيب الأخوات اللي بيسألوني بنزل لكم الرابط إن شاء الله على على اليوتيوب، أنتم تدخلوا القناة و اللحظة معلش اسم القناة هكذا، مركز تفسير للدراسات القرآنية، بتدخلي على القناة بعدين تختاري قوائم التشغيل وبعدين بتنزلي تحت تجدي المختصر في تفسير القرآن، اختاري ما شئتي من أصواتهم، أنا يعني أفضل عبد الله الأسمري، وتدخلي بتجدي كل سور القرآن بالصوت، يعني يناسب حتى من لا يقرؤون الأميون وكذا. بصراحة يعني هذا إن شاء الله بأضعه لكم ضمن خطتنا في شهر رمضان في محاضرة رمضان المودع إن شاء الله قبل رمضان، أبعطيكم هذا وأذكركم به، رائع رائع من أفضل ما يمكن. بصراحة أنا كل رمضان هذا في روتيني الرمضاني، ما أستطيع بالذات لأننا بنقضي أوقات طويلة في المطابخ وكذا في أعمال البيت، فأنا أستمع له سورة تلو الأخرى ما تتخيلوا، أثبت محفوظي وأشعر كذا إنه حتى في آيات كأنها أول مرة أعرف معناها بالرغم أنها مرت علي كثيرا، سبحان الله. وتعينك على التدبر وتجعلك تربط الآيات، يعني أنت بتترددي خلف الشيخ وتلاوة متقن الشيخ الصابر عبد الحكم، فبالتالي إذا أنت مثلا نسيتي خاتمة الآية أسماء بماذا ختمت، باسمين من أسماء الله الحسنى، ما الآية التالية هو يقول، فبعدين ما عدت تنسيها أبدا لأنه بيتوقف يشرح، فلما تسمع الشرح تعرفي كيف أن الآيتان مرتبطتان ببعضهما ارتباطا وثيقا. الآن أنا إن شاء الله بنزل لكم الحاضر، أبشروا بنزل لكم مقطع سورة الفاتحة، وأنتوا ادخلوا القناة وبتجدوا كل السور القرآنية بدءا من الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء وكله إلى الناس بتجدونها إن شاء الله. أيوة اسمه الصابر عبد الحكم، ما شاء الله من أمهر القراء، هو قارئ متقن، لمن أراد أن يستمع فهو تجدي في هذا المقطع يعني تسمعي جمال في جمال، تلاوة متقنة وفي ذات الوقت تسمعي تفسير مختصر ورائع جدا بعد كل آية، يقرأ الآية ويتوقف، فالمفسر يقرأ التفسير ثم يقرأ الآية التالية ويقرأ تفسيرها وهكذا. أنصحكم به حقيقة رائع، وإياكم حبيباتي الله يسعدكم يا رب وإياكم. طيب أكتب لكم اسم القناة مرة أخرى، اسمها مركز تفسير للدراسات القرآنية القرآنية، تمام؟ هذه هو هي قناة موجودة على اليوتيوب صراحة ذاخرة ورائعة، لكن هو بتنتفعي بهذا الشيء، احتفظي به كذا، اعملي له حفظ عندك في قوائم التشغيل الفيديوهات التي تعودي لها، كل ما وجدتي نفسك حتى في العزومات ومنشغلة مع الأولاد وكذا أبدا لا تفتري، أو أنك تنظفي البيت خليه كذا بجوارك، حتى لو عندك تلفاز اعملي له توصيل بالواي فاي وشغليه، يا الله جميل جدا وروعة، والله العظيم أقول لكم عن تجربة، يعني أنا أعيش مع هذا الختم بشكل جدا رائع، وتحس كذا أنك عايش آيات قلبك يكون إن شاء الله تنتفي. عيدي اسم القناة إيش؟ اسمها قناة تفسير للدراسات القرآنية، وضعت لكم الرابط حبيبتي الشريفة موجودة على الشاشة. نعم حياك الله، يلا نكمل إن شاء الله كم باقي من وقت. أيوة ما تبقى شيء. طيب معلش أخت تقرأ لنا آخر آية وبعدين تكمل مع المعلمة التي تدخل بعدي، لأني كنت حابة كذا أعمل لكم همسة بسيطة. نعم تفضل، التي دورها الآن تتفضل. تمام معلمتي. نجاة عثمان الحسين. نجاة عثمان الحسين. نجاة. طيب تفضلي يا زهورة. تفضلك يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أيوه الغالية، كيفك معلمتي؟ إن شاء الله طيبة يا رب. الله يسعدك يا رب حبيبتي. حبيبة قلبي، كيف شيخنا الصغير وأميراتنا والوالد؟ إن شاء الله يكون بخير حبيبة قلبي. اللهم لك الحمد كثيرا، بخير حال، كلهم بخير الحمد لله الحمد كلنا. لله. وانتي صحتك كيف؟ إن شاء الله تكون أحسن يا رب. اللهم لك الحمد كما ترين، في زحام من النعم بفضل الحمد رب. لله دائما وأبدا، الله يديم عليك النعم والحمد ويجعلك يا رب من المبشرين بالجنة يا رب. الله دعوتك جميلة حبيبة قلبي، يجعل منها وكل من قال آمين. الله يسعدك. آمين. معذرة معلمتي، فقط رقم الآية لو تكرمتي. أيوة رقم الآية، الآية الأخيرة، ما جعل الله وصيلة من بحيرة عفوا ولا سائبة، الآية 103 سورة المائدة. الآية 103 الوجه اللي على الشاشة معلمتي. أيوة تماما، الآية الأخيرة في الوجه الذي يظهر أمامك على الشاشة. نعم تمام. أعتذر، يمكن لأني كنت مبتعدة عن الهاتف. لا خذي راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. نعم بارك الله فيك. لا تتعس هذا زهر الله كالعادة، سبحان الله معلومة. بعطيك فعلا هذا شوي فيه تكلف في الأداء يا غالي، لا نحبذ ذلك، الله يسعدك، نعم لأنه عندك، ولكن هذا التكلف يذهب كل جميل، فخليك سبحان الله. متلقي تقرأين. ما جعل الله من بحيرة ولا لا تلوم، بارك الله فيك، لنقل الله الله بترعيد وتمويج وكأنك تلوك الحرف، لا هاتي امتداد واحد، الله الله، ليس الله لا الله الله. أيوة نعم. الله. هذا أفضل، كله الله ليس الله، هذا الصوت يعتبر شاذا، ألف تتبع نعم. الله غالية في تفخيمها، حفظك نعم الله. الله، لا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. عندي ترعيب، الله مستعد. أيوة أخليه صوتك نقي واقرأي وأنتي مرتاحة، ما ترعدي. من زمان ما قرأت معك معلش أرتبك، الله المستعان. هذا وأنا حنون عليكم، كيف لو دخلت حبيبة قلبي حبيبة قلبي أنت، والله من أيام، تقريبا من أيام سورة الفاتحة ما قرأت عليك معلمتي، سبحان الله. يا الله، بس شوف سبحانك يا ربي، يعني كل حرف بنتوقف عليه الآن كذا، وأنا أعطيك مثلا في كل آية خطأين ثلاث تنبيهين، فأنا أتخيل سبحان الله. هذا كمان يعني رد على الأخوات اللاتي يقولن لماذا لا تصوبي هنا كذا وهنا كذا، كل مقام له مقال، فادعي ربك ما تجي تحت يدي يا زهرة. والله المصحف يرتعد في يدي لو انت من طالباتي ما اتركك. الله المستعان، سامحيني معلمتي عادي انا وما حبيبتي الله يسعدك يا رب. خذ أسعدك الله بالدارين يا رب. الله مستعان. من أين أعيد معلمتي؟ ولا وصيلة. أبشر. ولا وصي ولا وصيلة. ولا لا تميل. نعم. لا. ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا. لا. ولا وصيلة. انتبهي للصاد المطبقة وإن كسرت تحافظي باقيها وأتمي كسر. ولا وصيلة. رقق الواو. ولا وصيلة. ولا وصيلة. وصي هاتي الصاد إطباقها ناقص. صي. وصي. وصيلة. لا وليس و. و. و. وصيلة. طيب تفضلي. تفضلي كذا الدارين. ولا حام ولكن الذين كفروا. ليس كفروا. كفروا. انتقلي نعم. كفروا. نعم. أنعم الله عليك برؤية وجهه الكريم يا رب. يفترون على الله الكذب. أوصليها. ولكن الذين كفروا يفترون. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. أي الكذب. الكذب. نعم. وأكثرهم لا يعقلون. بارك الله فيك الله يرضى عنك يا رب يسعدك. إن شاء الله لو دخلت أستاذة خديجة كما العادة إن شاء الله تكملي معها. جزاك الله عني خير الجزاء. سعيدة بقراءة معك الله يسعدك يسعدها الطيبة. أطبع الله أجرك ورفع الله قدرك وزادك الله من واسع فضل حبيبتي قلبي وعلمني الرأي. حبيبتي الله يرفع قدرك ورضي عنك وأطبعك. آمين. وإياك معلمتي الجنة بقرآني. آمين يا رب أجمعين. حبيبتي لك بالمثل وزيادة يا غالية. وعليك ذكية أنت يا زهرة. سأليني لماذا. ما شاء الله دعواتك بالمثل لأن الملائكة بتقول لك ولك بالمثل فما شاء الله عليك تنتقين دعواتك بشكل مميز جدا تبارك الحمد الله. الحمد لله. الحمد لله. الله يتقبل منا ومنكم معلمتي. الله يسعدك يرضى عنك حبيبتي ثبتنا وإياك. آمين. آمين يا رب العالمين. استودعتك الله الذي لا تضيع لديه الوداع معلمتي. طيب استودع في أمان الله حبيبتي. أمان الله حبيبتي قلبي. الله حياك الله. طيب تقول معلمات بيقولوا لي خذيها للخارج. ما هي ما الذي ستأخذينه للخارج يا أمي؟ لحضرتك رهبة. والله ما لي لحضرتي رهبة. فنبسط مما تتخيلي لما تقابليني بتزول هذه الرهبة تماما. رغم أننا نقرأ. الله يسعدك حبيبتي. رفع الله قدرك وجعلني الله يعني خيرا مما تظن. سبحان الله أنا لا أرى ذلك. تقول القلقلة للخارج صح؟ أيوة صح. ليس للداخل للخارج. هي فكرة الحروف المقلقلة انفجارية لأنك بتعملي في الانفكاك دفاعي. هي بتكون المخرج بيكون مسدود فلا صوت يجري ولا نفس نتيجة للشدة والجهر اللذان اجتمعا في الحروف المقلقلة فبالتالي بيتولى الضغط في المخرج. فأنت لما تعملي هذا الانفكاك وهذا القلع وهذا التباعد طبعا الصوت سينتهي للخارج. الخطأ أنك تعيدي للداخل فينتهي للحلق ويؤتى بالصوت همزة وهذا نراه متكررا. أن تقول يقول أحدهم وتب وتب فالذي يعيد القلقلة للداخل حتما سينهيها بالهمز لأنه أقحم الحلق بتقعير صوت القلقلة ورده للداخل. الصواب أنه كل الحروف يكون آخر عهدها بجهاز النطق الشفتان، المفترض خلاص ينتهي الصوت إلى الخارج، لا ندخله إلى الحلق مرة أخرى أو للداخل. أمام التسع أخوات، يا مسهل دعواتك، الله يسر يا رب. حبيبتي أحبك الله الذي أحبتني له يا فادي، وأنا أحبك الله حبيبتي، الله يرضى عنك. خلوني كذا أعمل لكم همسة بسيطة عليكم إن شاء الله. أحبك الله يا ساجدة، وأنا أحبك الله كثيرا، الله يسعدك يا رب حبيبتي، الله يرضى عنك. خليني كذا أعرض لكم يلا بسرعة كذا، ما بتأخر حتى ما أطيل على أستاذة خديجة مثل كل يوم، بصراحة أحرج منها جدا، الله يجزاها الجنة تحرجني بكرمها. كنت حابة أعمل لكم وقفة بسيطة، طبعا أريد فقط أن أذكركم أخواتي من عليها قضاء، لا تتهاوني حبيبتي وتأجلي كل يوم وتحشري نفسك لآخر الأيام، ربما يحدث ظرفا. الآن أمامك فرصة، كم اليوم التاريخ؟ 9 شعبان، فبالتالي أمامك قرابة 21 يوما، فحاولي تتداركي بسرعة واقضي ما عليك من صيام الفرض، وتأهبوا لرمضان من الآن فإنه يحب الفرحين به. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقبل رمضان بقوله مرحبا بمطهر ذنوبنا. أسأل الله أن يبلغنا رمضان نحن ومن نحب وأنتم بخير حال، ويعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى الصيام والقيام وقراءة القرآن وعلى كل ما يرضيه. أسأل الله أن يجعل رمضاننا هذا أفضل مما قبله، وأن يعيننا على أن نتعبد فيه وكأنه يعني رمضان مودع كما نقول دائما، اللهم آمين. طيب أخواتي الحبيبين، كنت أنا حابة أعمل لكم كذا همسة، بما أنها دقائق بسيطة ما بعطيكم وقفة إيمانية، لكنها هي شيء يرتبط بطلب العلم. الفرح بالمعلومة، معرفة بالكتاب الجديد، بالمقال المدهش، شيء لا يعرفه كثيرون ممن يدب على وجوههم هذه البسيطة، وهو والله من أجل النعم، فاحمد الله. لماذا أتيت لكم بهذه الهمسة أخواتي؟ سبحان الله، إحدى الأخوات أرسل لها رابط لإحدى الحلقات، فدخلت على قناة فنيات التلاوة وشعاع الإتقان التي كانت شعاع الإتقان سابقا، فوجدتها أرسلت لي رسالة تقول لي الله تدعو وكذا، وفرحة جدا، أنا وجدت كنز اليوم، ما كنت أعرفك من زمان ووجدت القناة. فقلت سبحان الله، شوفي فرحتها بالمعلومة، وآخرون يفرحون لفوز فريق كروي ويبكون وينهارون لأمور دنيوية ما لها أي قيمة، ويبكون بكاء والعياذ بالله، يعني ربما أحدهم يلحد أو يترك الدين لنسأل الله العفو والعافية لإنغماسه في شهوات الدنيا. كيف لما رأيت فرحتها، هي ما تبالغ والله، تشوفه حتى من رسالتها كذا تشعر سبحان الله الفرحة طاغية خارجة من كلماتها. فقلت لا إله إلا الله، شعورها هذا يذكرني بنفسي كذا، كل ما لما كنت أذهب لمعرض الكتاب وأتفقد في الكتب وأجد كتابا كذا من الكتب الكنوز، تعرف وتمسك كتاب كذا تشعري كأنك يعني ملكتي كنز بحد ذاته، في كتب رهيبة يعني فعلا تمسكيها خلاص تنسي كل شيء، ما تريد شيء من الدنيا خلاص. فهي سبحانك ربي، هذه نعمة عظيمة جدا أنك تدخلي، والله عز وجل يسخر لك من عباده فلانة تهديك لمعلومة، ترفع عنك الجهل بأمر ما، تدلك إلى الله عز وجل وإلى طريقه وصراطه المستقيم، تعلمك آية، تقوم عندك حرف، والله إنها نعمة ما يدركها إلا من ذاقها. وأنا مدرك أنكم ذقتموها كلكم، إنه أحد ينصحك نصيحة، يهديك نصيحة وأنت في وقت غفلة، فيأتي يقول لك يعني فلانة أنا أحب لك الخير، ويذكرك بالله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فقلبها يتحرك وربما تغير حياتها، فتكون فرحتها بهذه الموعظة أو النصيحة لا تقدر بثمن، وهي نعمة عظيمة جدا صدقا، يعني سبحان الله ما يشعر بها إلا من ذاقها، وكلنا ذقناها. وأسأل الله أن يلهمنا وإياكم هداه وتقواه، الطليبي والشهادة، كل طلاب العلم عندهم هذا الشعور. ولما الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، افرحي واحمد الله عز وجل حتى أنك تسجدي له السجود الشكر حين يرشدك إلى طريق الهداية، على أنه هداك وعلى أنه ثبتك وعلى أنك مؤمنة وعلى أنك بتنامي وتستيقظي وأنت لازلت على الإيمان وغيرك. نسأل الله أن يهدينا جميعا قد انتكس قلبه، لا تعجبي ولا تغتري ولا تسخري منهم وتقللي منهم، ولكن في ذات الوقت تحمد الله أن اصطفاك وثبتك. تعرفوا هذه نعمة ما تضاهيها نعمة. فلذلك لما يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، خليك مع هؤلاء هم اللي بينفعوك في الآخرة، هم الذين ينفعونك في الدنيا والآخرة. ما بتجدي في وقت لما تكوني محتاجة أحد يساندك ويعطيك كلمات تواسيك في وقت الضيق، ما بتجدي إلا أهل الصلاح، أهل القرآن، أهل العلم. فدائما اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل العلم طبعا هذا بالقياس هذه الآية، ولو أنها وردت في علماء من سبقونا، ولكن بالقياس دائما تحلقي حول من يعطيك علما، يرفع عنك جهلا، يضيف لك معلومة، يعرفك على الله، يذكرك بالله. ما أحوج القلب لذلك. لا تقولي كل كلام كلام، لا والله، هذه الكلمات تؤثر في القلوب تأثيرا عجيبا. سبحانك ربي، وإلا ما كان قال الله لرسوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول والكلمات التي فيها موعظة وفيها رفع الجهل وتذكير بالله عز وجل من أعظم الأسباب التي تثبت في ظل هذه الفتن أنك تجد صورة. فيا أيها المكرم بالقرآن حذاري، وبطلب العلم حذاري، أن تتمنى دنياهم فتسقط من جوفك هيبة القرآن. هذه الكلمات التي أحببت أن أعمل لكم عنها ختمة اليوم، وإلى أن تدخل الأستاذة خديجة أو ما بعرف من التي دورها الآن، خليني كذا بسرعة أقرأ كم رسالة من رسائلكم. إن شاء الله تكونوا تفاعلتم مع ما قلته، لأنه ما شاء الله رسائلكم إثراء الصراحة، الله يسعدكم. تقول الأخت لو كانت تقول هذه حقيقة فعلا نفسي ذات إحساسي. الحمد لله وجزاه الله خيرا هذه الأخت التي دلتني على الأكاديمية، الحمد لله. أيوة، أحمد الله حبيبتي حتى يزيدك أكثر، وتجدي كذا بمشيئة الله عز وجل صحبة خيرة تظل، إذا تعثرتي تقيمك، إذا ضليت الطريق تهديك، إذا جهلتي بشيء يعلمونك، إذا احتجتي دعوات طيبة يدعون لك بظهر الغيب، لأنهم يحبونك صدقا في الله ولله، ما يريد الشيء من متاع الدنيا. فتجدي محبتهم الصادقة هذه خير زاد لك في الدنيا، وسبحان الله تشعر كذا معك مغنم أنك أنت تصاحبي أهل الهدى وأهل العلم وأهل الصلاح، وتحبيهم وتقتربي منهم حتى ولو لم تكوني منهم. يعني لو قلتي أنا لست منهم، مجرد جلوسك معهم قد يكون شفيعا لك يوم القيامة، ما تعرفي. ويوم القيامة لما يرى الكفار هذه الشفاعة فيتحسرون ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالله الله بصحبة الأخيار، والله الله بمن يدلنا على الله عز وجل، اقتربي منهم. وبخ بخ لمن رأى جلسة الصالحين الأخيار وأعرض عنهم، لمن رأى روضة من رياض الجنة وولى وأدبر وأعرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. كل ما وجدت باب هدى قد فتحه الله لك أسرعي إليه، فإنك ما تعرفي متى يغلق. كل باب خير، كل صديق، كل معلم، كل داعية يسخر الله في طريقك، لا تظني أنه صدفة، مثل ما يقول البعض أنه فلانة قابلتها صدفة، أتاني رابط كذا صدفة، ما في شيء صدفة. نحن أهل السنة والجماعة لسنا كالفئات الضالة من يقول كل شيء بالصدفة وكل شيء بفعل الطبيعة والصدفية والطبيعي الذين ينسون كل شيء للطبيعة، إنما نقول كل شيء بقضاء من الله وقدر. تعرف حبيباتي إذا الله أراد بك الهدى وأراد بك خيرا سخر لك أسباب الهدى من حيث لا تحتسبي؟ ألم يقل الله جل شانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر لك سبيل الوصول لرضوانه وجنته ورحمته جل شانه ولفعل الخيرات، يفتح لك أبواب خير من حيث لا تحتسبي. هذا لماذا؟ هل هذا عبث أو صدفة؟ لا، لأن الله كتب لك منزلة فسخر لك ويسر لك أسباب هذا الطريق الموصل لرضوانه والجنة بفعل الخيرات وصحبة الأخيار والطيبون الصالحون. فإحمد الله على هذه النعمة التي فعليا لا تقدر بثمن. يوم ما تتعلم مثل ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة لا بارك الله في يوم، وهو حبر الأمة، يعني يفقه في كل شيء، ليس عالم، لا حبر، وليس حبر لقوم، لا للأمة كلها، يفقه ما لا يفقهه أحد، ومع ذلك يقول لا بارك الله في يوم لم أزدد فيه علما. كانوا يقدرون العلم جدا، فأنت كل يوم لازم تتعلم شيء جديد، لازم، حتى يكون شاهدا لك يوم القيامة. ربما هذه المعلومة التي تتعلميها وترفع الجهل عن نفسك تعبد الله على بصيرة لأنك تعلمتي، فما تقعي في بدع، ما تقعي في محظورات لأنه عندك علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون أبدا، لا في العبادة ولا في تقوى الله، تجد إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء؟ لأنه عندهم علم بالله وعرفوه وتعرفوا على خالقهم وعظمته، فكانوا أكثر خشية لله وأكثر تقوى لله عز وجل. كل ما يزيد علمك كل ما كان إيمانك أكثر، لذلك الإسلام قدس من قيمة العلم. هذه المعلومة قد تكون كتاب، في مقطع، في كذا مري على الحالات، وجدت أحد يذكرك بالله أذكر الله، وجدت أحد عنده عزاء عزي، إذا هذا في وقت أنك دخلت كذا مرة، لكن لا تضيعي وقتك في هذه الأمور واقرأي. وأفضل شيء تنالي منه العلم هذا الكتاب العظيم، كتاب الله جل شانه وسيرة الحبيب الصلوات ربي وسلامه عليه. كل من أرادت تقول من أين أبدأ طلب العلم، ابدأ من كتاب الله وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأنت إلزمي هذا الكتاب وشوفي بتجدي فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، في هذا الكتاب بتجدي كل أسرار الحياة كلها وكل ما فيها من جوانب، حتى الجوانب الأسرية والاجتماعية والمادية والاقتصادية وعلاقتك مع الله. ليس كما يقول البعض عبادة الله في المسجد وفي المصلى، ولا تخلط الدين بالدنيا وبالحياة وبالأمور الأخرى. نحن أديننا يربطنا في كل جوانب الحياة، ونجد كل شيء موجود في هذا الكتاب. ما هي الآية الدالة على ذلك؟ إن هذا الكتاب اشتمل على كل شيء. ماذا يقول الله عز وجل؟ حبيباتي، في آيتين تدل على هذا المعنى، إن كتاب الله اشتمل على كل شيء وما نقص فيه شيء. تقول الصدفة والحظ كلها مفاهيم تتعارض مع ديننا، أحسنت، الله يرضى عنك. فكرة الصدفة، الحظ، حظي سيء حظي كذا، هذه كلها تتعارض، أحسنت ما شاء الله عليك، الله يزيدك إيمانا وتقى يا نعيمة. تقول حظي سعيد، حظي سيء، أنا محظوظة، لم أكن محظوظة، كلها كلمات يجب علينا أن لا نقولها. نعم أحسنت، نقول بتوفيق الله، نبدلها بتوفيق الله، هذا بفضل ربنا، اللهم لك الحمد، نعمة من الله أن من علي بكذا، ننسب الفضل لفاعله جل شانه، ما في شيء اسمه فلان محبوب. أي والله يرضى عنك، يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا، في آية أخرى أعمل لكم مسابقة، يلا في مكافأة اللي تعطيني الآية، في آيتين في القرآن حتى أعطوني منها واحدة تدل على أن هذا الكتاب العظيم الله عز وجل جعل فيه كل شيء. كل شيء، يلا ساعدتكم، أعطيتكم مفتاح كل شيء. هاي حفظة كتاب الله، يوم أكملت لكم دينكم لا ولقد طلنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أحسنتي ربما هذه الآية الله يرضى عنك تدل ذلك. يا حبيبة القلب أستاذة صفية الله يسعد طلتك حبيبتي ما شاء الله عليك تبارك الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في الكتاب مكتوب في كتابنا في دستورنا، بس نحن ننقب في هذا الكتاب العظيم إن شاء الله. يا أستاذة صفية بأمر الله عز وجل لك بعمل وقف قبل رمضان إن شاء الله، لازم تكوني معي أو في رمضان حتى يكون أجرك أعظم. الله يسعدك ويرضى عنك ويجزاك الجنة ويثبتك ويزيدك علما وهدى وتقوى. ما فرطنا من شيء والآن أحسنتم الله عليكم طالبتي الحبيبة تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أيوة قلتي في الكتاب من شيء، لحظة ما رأيت إجابتك يا فاطمة، بلى أوردتيها لكن صفية كانت قبلك. الله يسعدكم أنتم الاثنان، خلاص بأخذكم إن شاء الله. الله يجزاك الجنة. ما اسمك فاطمة؟ تمام ما شاء الله عليكم تبارك الله، حسنتم حسنتم. إن هذا الكتاب ما فرط الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا كل إن كل شيء خلقناه بقدر. يا أمرينات حبيبة قلبي، لا بس انتبهي حبيبة قلبي، الآيات ما تكتب الله يحفظك، ما تكتب بالفهم أو على ما تذكرين، لا اكتب الآية بالنص الله يحفظك. ليست كما في الأحاديث يتاح لك ذلك تقولي أو كما قال الرسول، لكن في القرآن تكتب الآية نصا. الله يرضى عنك. أنا بعطيك طريقة سهلة جدا، إذا حبيتي كذا تأخذ الآية عندك تطبيق آية، ادخلي واكتبي كلمة من الآية التي تذكرينها وهم بيحضرونها لك، اضغطي عليها واكتبي نسخ وانقليها بالضبط كذا بدون ما تتغير. الله يرضى عنك إن شاء الله حبيبتي، لا بأس طالما ما كنت تعرفي إن شاء الله لا شيء عليك. أنت لست خاتمة إن شاء، أسأل الله في هذه الساعة أن تكوني خاتمة قريبة لأنه يليق بك يا أستاذة صفية. ما شاء الله عليك تبارك الله، عندي كل المقومات، فأرجو أن يعني كذا حثي استحثي الخطى أتيتي بها أي من محركات البحث، لا بأس. الله يسعدك يا رب ما شاء الله عليك تبارك الله، أسأل الله أن يزيدنا وإياك تقن. أيوة كذلك ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كل شيء كل شيء في كتاب. أحسنتم أحسنتي بارك الله فيك. فالخلاصة حبيبات القلب إنه كل يوم حاولي تتزودي من العلم حتى لو بتقفي على آيات القرآن تدبرا، وما أعظمه من علم يتلقى هذا الكتاب العظيم. فأسأل الله لي ولكم الثبات وأن يعلمنا، ودائما قولي في أذكار الصباح اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. وإيوة والآية التي أوردتيها يا شيري حبيبتي تقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله يرضى عنك أحسنتي. الآيات كثر تدل على شمولية هذا القرآن الذي هو بحر لا سواحل له لا تنقضي عجائب. والله أنت اللي تاج فوق الرأس يا حبيبتي هدهودة يا عسل، أنت كلماتك حلوة مثلك، الله يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دخلت متأخرة لكني سعيدة، وأنا سعيدة يا نعيمة. كيف حالك حبيبتي؟ افتقدتكم طالبات الإتقان، الله يسعدكم يا رب، وأنا افتقدتكم أكثر، الله لا يحرمني صحبتكم. تقول الأخت فعلا حتى الآية التي حينما تقرأينها تجدين أثرها في قلبك احمد الله عليها. أحسنتي، لأنها أحيت قلبك، بينما أناس أخر لا تتجاوز الحروف وحناجرهم، ففعلا هذه نعمة يحمد الله عليها. وتذكري ليس ولئن شكرتم، لأنه كثير يقرؤونه ولئن، لا الآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم بدون زيادة الواو، لئن شكرتم لأزيدنكم، لأنه كثير يتداولونها ولئن شكرتم. حتى وجدت إحدى الأخوات وضعتها على الحالة على الواس هكذا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. انتبهوا حبيباتي للحرف الزائد. الله يرضى عنك يا رب، جزاكي خيرا وإياكي. تقول وأنا أحبك في الله، كم أحبك في الله يا أم الحسين حبيبتي، الله يسعدك يا قلب زينب أنتي. تقول الصحب اللهم اجعل همي الآخرة، صدقتي هذا الدعاء جدا رائع، أنك يجعل الله همك الآخرة فيك، فيك هم الدنيا ويعلمك ويزيدك إيمانا وتعلقا بالآخرة، فما عدتي تكترثي بشيئا من الدنيا. تقول أختي آمال كانت تكلمني فرحة بالمعلومات والأداء التي عرفتها منك اليوم، كأنك لمست قلبها. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا من فضل ربي. أفرح جدا لما أجد أحد ربي سخرني لأنقل له معلومة أو أذكره بالله، وتأتيني كذا رسالة تبشرني إنه أنا تبت من إلى الله من كذا بعد محاضرة كذا، إن فتحت صفحة جديدة. يا الله ما تعرف قدر فرحتي، والله أكون طائرة كذا فرحانة جدا. الحمد لله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يهدي بنا، اللهم آمين، يهدينا ويهدي بنا. وأنا أحبك أحبك أحبك يا هدى 3 مرات بالمثل. فاطمة تقول أنا مقيمة بإيطاليا وحيدة، لكنني وجدت فيكن ضالتي، ونحن وجدنا ضالتنا فيك يا فطومتنا، الله لا يحرمنا صحبتك حبيبتي، وخليكي كذا معنا دائما، نظل متكاتفات إلى أن نصل إلى الفردوس. ما يهمنا أنت من إيطاليا، إن شاء الله من جزر القمر، نحن كلنا إنما المؤمنون إخوة، فما يهمنا من أين أنت وما لون بشرتك وما جنسيتك، وهذه الفواصل كلها نحن لا نراها شيء. أي هلا بك بيننا، مرحبا. تقول أناس يحارب بعضهم بعضا لو يعرفون النعيم الذي نحن فيه لحاربون عليه. سنت يا هدى لا فضفوك، الحمد لله كثيرا، نسأل الله لهم الهدى ولنا الثبات، نسأل الله لهم الهدى ولنا الثبات، نسأل الله أن يهدي ضال أمة محمد، وأن نسأله لنا الثبات حتى نلقاه. نعم العيش عيش الآخرة، صدقتي والله. تقول نعم معلمتي، أنا في غربتي كنت وحيدة بالبيت دائما، وصعب علي يصعب علي التعلم خارجا، ودروس الزوم وأنا بالبيت، وخاصة دروسك هي فرحتي وكنزي. حبيبتي يا بسمة، الله يجبر خاطرك ويعلمنا وإياك ويثبتك، أنسب الفضل لله عز وجل، والله إنه بفضل ربي ما أنا إلا أمة من إمائي. أي وفبذلك فليفرح، وأحسنت يا فاطمة، وكفرحتي بكم، وأنا فرحة بكم جدا، أحبكم حبا جما جما في الله، أحبكم كثيرا، أنتم عزوتي وناسي. لو تعرفوا أخواتي، والله سبحانك ربي، وقت كذا ما أكون مبسوطة أفكر فيكم، أدخل كذا وتشاركوني فرحتي، أكون تعبان ومريضة أقول خليني أدخل كذا أرتاح نفسيا، سبحان الله أجد راحتي معكم، ما أجده مع أحد، حتى مع أقرب الأقربين من الأقارب، سبحان الله أجدها معكم، الله يسعدكم. إيه عجبتك جزر القمر؟ يعني بحاول كذا أنه أبالغ يعني، فاهم قصدي كيف؟ لكن عادي من أي مكان في العالم، بس الله أن يجمعنا في الجنة، وسبحان الله يوم القيامة كلنا بنعرف بعضنا، نتعارف يوم القيامة ونذكر بعض إنا كنا من قبل، وندعوه إنه هو البر الرحيم. الله يسعدكم يثبتنا يا رب. الله يسعدك يا أم محمد، أسعدك الله سعادة سرمدية لا تشقين بعدها أبدا، قولي آمين، وكل من قال آمين. أسأل الله أن يسعدك ويشرح صدرك ويريح بالك. تقول الله يرضى عليك، سبحان الله لك قبول. حبيبتي حبيبتي يا شيخة، أسأل الله أن يغفر لي ولك يجعلني خيرا مما تظنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد، كم أنا سعيدة، وأنا سعيدة عادي حتى لو دخلت الدقائق الأخيرة. اسمك تداركتينا، ما تعرفي، ربما يقال لك معنا في آخر المجلس كونوا مغفورا لكم فيغفر لك بهذه الدقائق. نحن قوم لا يشقى بهم جليس، هيا هلا بك، الله يسعدك يا رب يا مرحبا. دعواتكم لوالي مريم، تقول دعواتكم لوالدتي بالهداية لدين الإسلام لعل فيكم أن تكون مستجابة الدعوة. أسأل الله، سبحان الله اسمك حتى يا مريومتي، ما بعرف أنت مسلمة جديدة ولا مريم جبرائيل، أسأل الله أن يثبتك ويرد والدتك إلى دينه ردا جميلا ويريحك يا غالية ويسعد قلبك. أنت مسلمة من زمان ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى عنك ويثبتك. الله والله نفسي أسمع قصصكم كذا وأنتم معنا، وهذا التنوع الرائع ما شاء الله عليك. سبحان الله يظهر من اسمك أنك كأنه نصرانية، لكن ما شاء الله عليك تبارك الله، الله يثبتك على الإسلام ويثبتنا وإياك ويتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وأسأل الله لأمك الهداية، أسأل الله أن يقر عينك بهدايتها وهدايتها لدين الإسلام، وأن يشرح صدرها للإسلام. دعواتك لها يا غالية، وحاولي كده تنصحيها بتودد متى ما سنفت لك الفرصة، أو لو أحببتي أنا أرسل لك رقم لجهة يعني أتواصل معها، إحدى طالباتي، جهة تعمل فيها تدعو الناس للإسلام بطريقة رائعة، يدربونهم على طرق إقناع ممتاز جداً، وإن شاء الله لو أحببتي يحدثونها، قولي لها أدخلي واسمعي، وهذا الأمر يرد يعني بكيفك، تريدي أن تدخلي هذا الشيء يسعدني جدا، لكن لو ما أحببتي بعد ما تسمعي الكلام فلا بأس. إن شاء الله تواصلي معي وأنا أرسل لك رابطهم، ووصي منا عليك إن شاء الله بأمر الله عز وجل يقولون لوالدتك عناية خاصة. تتكلم العربي هي؟ تتحدث العربية أم لا؟ تتحدث العربية، الله يهديها ويصلحها يا رب، أسأل الله لها الهداية، أسأل الله باسمه الأعظم في هذه الساعة أن يهدي قلبها، أسأل الله أن يرفع راية الإسلام بها وأن يهديها ويصلحها ويغفر لنا ولها. إن هي عادت للإسلام أسأل الله أن يقبلها بقبول الحسن وينفع بها أمة محمد. الحاضر، الآن بأرسل لك يا أبشري. تقول لو في أحد يدعو باللغة الإنجليزية أعطني رقمه أو رابطه أو أي شيء، صدقيني عندي فضول عن الإسلام. طبعا هي هذه هي طالبة معي، كانت من طالبات الدورة الله يحفظها ويبارك فيها، أميرتي منا جابر، كانت هي تعمل في هذه الدور، ما شاء الله تقول في اليوم الواحد يسلم خمس أربع في هذه الحدود، فتخيلوا تبارك الله في الشهر كم عدد الذين يسلمون في هذه الجمعية فقط. فقالت لي لو أي أحد يريد أن يدخل معنا ينضم لنا ندربه على الدعوة إلى الله، أعطتني الإعلان وأعطتني الرابط، بحيث أنه لكن أنا ماني عارفة بصراحة هل الأكاديمية تحلل أن أنشر الرابط هذا ولا لا، لذلك احتراما للمكان ما أنشره، عرفتوا؟ أي دخلت أستاذة خديجة، طيب خلاص معلش نكتفي حبيباتي، الله يسعدكم. أستاذة خديجة دخلت، حياك الله يا أستاذة خديجة، يا مرحبا، شفت اليوم ما عطلتك، أنت اللي تأخرتي، الخطأ من عندك. ما بعرف دخلت، الله يسعدك أستاذتي، خذي راحتك، الله يسعد قلبك يا رب. الله يسعدك، أنا جلست مؤدبة ما تكلمت، قلت حتى تدخلي هيك بالورود. الله يسعدك دنيا وآخرة يا رب. Free PC audio. Free PC audio.